ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلقين سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني ناس رايقين زينا مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا رفضك يا زماني. حكمت المحكمة حضوريا على الدكتور نادر عبد العزيز الدباح بالسجن 10 سنوات وضاحي مرسي عبد الكريم بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وأبو العيون سيد أبو العيون بالسجن 15 سنة. رفعت الجلسة. اشمعنى أنا يعني اللي اتقص 15 سنة؟ ما أنت لازم تتقص حكم أكتر مننا. أنت أمن دولة يا بروف. أنت بروفيسور بيعتبروك خاين للوطن والمفروض أصلاً ما نتكلمش معاك عشان ما نتشبهش. وسيادتك وسيادته عاشقين للوطن. أنا بموت في تراب البلد دي. يلا يا حبيبي منك لوح على البوكس. شد حيلك شوية. اطلع اطلع يلا. يبقى مين الأخ أبو شنبات ده؟ مش عارف ده مين؟ ده شيء بديهي. والنبي يا بروفيسور وحياة أبوك بلاش أسئلة جاريس بيل دي. ومين جاريس بيل ده كمان؟ مش عارف جاريس بيل؟ ده لعيب كرة كده على سجيته زيك كده. لما بيسألوه مين اللي هيكسب بيقولك الفريق اللي هيسجل أهداف أكتر. هو بيلعب فين بقى الراجل ده؟ بيلعب في الريال. وما بيلعبش في الدولار ليه؟ هو بيل بغباوته. هما هيودونا فين في العربية الغريبة دي؟ يوه هو مش قالك بلاش الأسئلة دي؟ دي عربية الترحيلات اللي هترحلنا على السجن يا سيدي. وبعدين هو مش فيه برضو استئناف؟ واسمه ايه ده اللي هو النقط؟ يا عم حليني بقى. دي الاجراءات دي في مصر بتتحرك زي السحلفه. انا مش فاهم بصراحه ازاي عالم زيك ازاي ياخد حكم جامد كده. انا اللي مستغرب بصراحه. واحد دكتور زيك متمكن من زراعه الاعضاء مش كانوا استفادوا منه بدل ما يسجنوه؟ واضح انكم بتغنوا وتردوا على بعض. غنوا غنوا لسه المستقبل عريض قوي قدامكم. هي ليالي السجن كده تحب الدردشة والسمر. وانت اتسجنت قبل كده يا ضحيبي؟ طبعا سنتين، بس مش هنا، في ألمانيا. طبعا كانوا أصعب سنتين في حياتك. بالعكس، دول كانوا أحلى سنتين في حياتي. السجن يا جماعة برا مش زي هنا خالص. والسجن هنا عامل ازاي؟ سيبوا يكلمنا عن السجن برا أحسن. ياه، برا، برا السجن فيه كل حاجة، تكييف، سبا، جيم، جاكوزي ساقع، جاكوزي سخن، كل وسائل الراحة والتكنولوجيا، الغداء أوبن بوفيه، وممكن لو مخنوق تاخد لك كاسين في البار. ده غير طبعا المعاملة، لازم يستأذنك قبل ما يحط الكلبش في ايدك، وهو بيحطه بيقول لك سوري. طب ينفع ان احنا نستأذنهم ونطلب طلب انهم يحولونا لسجن برا؟ هما مين دول اللي هنستأذن؟ اكيد هيراعوا وضعنا العلمي ومكانتنا المتميزة. متميزة؟ ده انت اللي متميز. تمام يا فندم، شوف حضرتك كنا مع بعض في الإدارة هناك، واتنقلنا مع بعض تاني هنا في الإدارة برضو. أنا ليا الشرف يا فندم إن أنا أخدم مع حضرتك تاني. شكرا يا مهاب، شكرا. من إدارة التحريات للسجون، تعالى يا فندم. وصلتنا هنا في السجن إشارة غريبة جدا. إشارة إيه بالضبط؟ إشارة من الولايات المتحدة الأمريكية، من وكالة ناسا الفضائية، بيخاطبوا فيها سجون العالم. وإحنا إيه علاقتنا كسجن بالقصة دي؟ طالبين مساجين بالاسم من عندنا. وهم يعرفوا المساجين اللي عندنا؟ واضح إنهم عاملين دراسات عنهم وعن كل المساجين اللي في العالم. زي مين مثلا يعني؟ زي البروفيسير أبو العيون، والدكتور الدباح بتاع الأعضاء، ورجل الأعمال ضاحي عبد الكريم، التلاتة. أيوة أيوة افتكرت، أنا فعلا جالي تقرير عن المستجدين. ويا ترى إيه نوعية الدراسة اللي هيعملوها عليهم؟ ما أفصحوش. أنا حاسس إن الموضوع ده وراه حاجة تانية. ويا ترى يا فندم وزارة الداخلية هتوافق تبعتهم ناسا؟ دي بروتوكولات ملناش رأي فيها. يلا اخوان. الله، ايه يا جدعان، البيت ايه النهارده؟ ايه ما شكلهم مش هيغدونا النهارده ولا لا؟ هو ايه الدوشه؟ هو ده الاوبن بوفيه بتاع السجن؟ هو ده الاوبن البوفيه بقى، ممكن يكونوا نقلوه بره. يلا مسجون منك له يا منحرف، كل واحد يترزع مكانه عشان يتسمن. بقول لكم ايه، احنا لازم ناخد جنب كده بعيد عن المنحرفين دول. تعالوا نقعد على الدكه الاخيره اللي هناك دي، في هدوء. دكه؟ اه دكه. انت شايف كراسي كلها دكك، وده مش بوفيه، ده ميز. ومحدش يسألني يعني ايه ميز بليز. هو الصول بيغرف ايه للمساجين؟ ده سؤال تاني خالص. اكيد طبيخ يا بروف. طبيخ ايه؟ ده عدس ومعاه جراية، والجراية يعني عيش، قبل ما حد فيكم يسألني. هو ايه الحاجات اللي بتمشي جوه العدس ده؟ بص ما تركزش مع الحاجات دي عشان ما تقرفش نفسك. وتقرفنا معاك، اطفح وانت ساكت. كله بسرعة، قدامكوا 10 دقايق. يا حضرة الصول من فضلك لو سمحت، هو انا ممكن اطلب جنب العدس كول سلو اصغر حجم؟ اعتقد طلب مش ضخم يعني. والله لو مسموح بالفرايز اوكي يا ريت. شفت الصول طنش وخرج وسابهم يهرسوا بعض. ما نجيب لكم ازوز. بقول لك ايه، نجيب لك احنا قهوه ساده. انت بتقول قهوه ساده لمين يالا؟ ها بتقول قهوه ساده لمين يالا؟ انت وهو وهو وهو. ده هو هو هو اللي قال انه هيجيب لك قهوه بلاك. ولا انا، هو اللي قال يتحمل يا كبير السجن. ايه كبير السجن؟ مش تنبهني يا غبي انت وهو بتبعوني؟ يبقى مفيش غيرك اللي هيسقيني القهوه الساده يالا. قهوه ايه يا كبير؟ هو حضرتك ما سمعتش الاغنيه اللي بتقول يجي ابويا يطلب فنجان قهوه اعمل له شاي واسقيه لامي؟ يعني ايه يعني؟ انا عبيط عقلي تايه يعني؟ عبيط امي تطلب شاي اعمل لها حلبه اعمل لابويا حاجه ساقعه يعني؟ عبيط يا باشا. ابوك ده عليك اهو، جبنك ده هو اللي هيخلينا شوقك. تعرف لو كنت ذكر واصريت على موقفك ايه يعني؟ ايه كنت هتسامحني؟ كنت هشوقك برضه، بس كنت هتبقى كبير في نظري. يا عم شق يا عم، انا محترمك وانت ولا ليك اي لازمه اصلا، انت صغير قد كده على فكره، ولا كبير ولا نيله. بتقول ايه يالا؟ اتشاهد على روحك. اديني شرحت لكم كل حاجه خاصه بالرحله دي، وطبعا موافقتكم هي اللي هتحدد إذا كنتم هتسافروا ولا لا. يعني أفهم من كلام حضرتك إن إحنا خدنا براءة مؤقتة؟ هو ده اللي أنت فهمته من كلامه يا بروفيسور؟ هو أنتوا فهمتوا كلام تاني؟ إحنا فهمنا كلام تالت لدرجة إن إحنا أصلا مش فاهمين أي حاجة. فهمنا يا باشا. أنا زي ما قلتلكم وكالة ناسا الفضائية الأمريكية هتعمل دراسة على مساجين العالم، واختارت مجموعة مساجين وكنتم انتم سعداء الحظ اللي حيسافروا امريكا. او الدراسة دي مدتها قد ايه سيادتك؟ سنة اتنين تلاتة من الحرية خارج جدران السجن. نوعية الدراسة ايه طيب؟ ولا حضرتكم حابين تتخلصوا مننا وخلاص؟ تقدروا ترفضوا، ساعتها بقى هترجعوا سجنكم تاني تكملوا مدتكم وما توجعوش دماغنا. يا اخي يا اخي اعتبرها فسحه للاستيتس، احنا موافقين. لا مش موافقين، معلش هنفكر، محتاجين بس مهله كده نفكر يا باشا. بيقول لك هتيجي طياره خاصه تاخدنا على امريكا على طول. يا بروفيسور لو سمحت، انت راجل اتعاملت مع مخابرات دول كتير وخنت البلد واتسجنت، انت مرتاح ليه للمشوار ده؟ فهمنا وجهه نظرك. المشوار ده يا اما يودينا اللي احنا عايزينه يا يودينا في ده، واحنا كده رايحين في ده، فنجر. كلام البروفيسور منطقي يا ضحي بيه، لكن انا كل قلقي لا يجرونا لتجربه استنساخ. محدش عارف الناس دي ممكن يكونوا بيفكروا في ايه ولا ايه. استنساخ ده ايه؟ ده بيقول لك وكاله ناسا للفضاء. واحنا شعرفنا ممكن يكون من فوق الترابيزه وكاله ناسا، ومن تحت الترابيزه وكاله البلح. يا بروفيسور ساكت ليه؟ انت راجل اتعاملت قبل كده مع السي اي اي، الكي جي بي، الكي اف سي. انت انا لا بحب المبالغات ولا بحب تضخيم الامور، انتم عندكم احساس بالمؤامره، المفروض تتخلصوا من الامراض دي. يعني نسلم نفسنا لناسا واحنا مش عارفين هيعملوا معانا ايه؟ خلاص سلموا نفسكم للسجن، بس يا ترى بقى هتقدروا تتحملوا الم السنين ودخول الحمام بتاع السجن 3 مرات في اليوم؟ ها؟ تقدروا؟ هذا المسلسل برعاية المصرية للاتصالات. ميديا سيتي تقدم شيكو، هشام ماجد، أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلقين سيد الرومي، أحمد خيري، رشا جابر. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة،